وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الكريم، سبحان ربي العظيم، سبحان الفتاح العليم، سبحان الرزاق الكريم. سبحانه وتعالى، سبحان سلم أمورك طوعا إلى الباري، وجعل سبيلك وجعل سبيلك في هدى المختار، ودع الإله وادع الإله بجوف الليل يرفعها، وجعل دعاء القلب بالأسحار. سلم أمورك طوعا إلى الباري، وجعل سبيلك في هدى المختار، وادع الإله بجوف الليل يرفعها، واجعل دعاء القلب بالأسحار. واجعل دعاء القلب بالأسحار، فالله يرضى، فالله يرضى إن سألت تضرعا ويجير عبدا قد دعا من النار. يا جنة الفردوس طوبي، يا جنة الفردوس طوبي وسعدي، فالله حرمك على الفجار. يا جنة الفردوس طوبي وسعدي، يا جنة الفردوس طوبي وسعدي، فالله حرمك، فالله حرمك على الفجار. وقضى الإله بلطفه وجلاله ساكنين محبتي وجواري. وقضى الإله بلطفه وجلاله للساكنين محبة وجواري، وكذا العطايا، وكذا العطايا لا تبيد بأمرنا، هذا الجزاء الأبرار. وكذا العطايا لا تبيد بأمرنا، هذا الجزاء، هذا الجزاء، هذا الجزاء لجملة الأبرار. فانهج طريق النور خلف محمد وفز بطه صاحبا في الدار فانهج طريق النور خلف محمد وفز بطاقة وفز بطاقة صاحبا في الدار وفز بطاقة صاحبا في الدار فانهج طريق النور فانهج طريق النور خلف محمد وفز بطه صاحبا في الدار وفز بطه صاحبا في الدار الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا من بك يرحمنا الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة بصوت المبتهل الشيخ عفيف محروس. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم.